سبيل الله نمضي في سبيل الله نمضي سبيل الله نمضي سبيل الله نمضي سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء يوم بدر بدمانا وبحطين علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء يوم بدر بدمانا وبحطين علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء يوم بدر بدمانا وبحطين علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء في سبيل الله نمضي عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء أن نكون جبناء أن نكون جبناء.